بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد. فإن شاء الله هو المجلس الثالث المجالسين رمضانية، وقل مجلسين بعد ناظر في الموضوع وعندس العلماء باب الشفاعة، لأنه يسعى العلاقة وحيد درسي قعدا ذلك درسي قعدنا أنه آل التوحيد ونيلة من الموحدين، إما أنه ذلك شمال جنث مباشرة بغير حساب ولا عذب ناغ هذه الاستاء لذلك شمال تمس، لكن لتشك شمالة ناغ ذلك شمال تمس ومبع أدي فازس وذلك شمال جنث. لكن أشتا سوسو الشفاعة، الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا الشفعة الملائكة، لا الشفعة المؤمنين، وإن شاء الله غادي نبيني كلا نشتيك درسيني. والشفعة دشوت قالوا هي التوسط للغير لجلب مصلحة، لجلب منفعة أو دفع ضرر، يعني الصوت ديون بشك أدياوي المنفعة نادس بعد الضرر. مثلا الانسان يحوج كاش مسؤول اش كاس دعم منفع من المنافع، قال مثلا قصدي ظل خدمه تاع ومش كدير اسكن خام كذا، انت كسينار المسؤوليه اكزميرا راه ديال طاورس وشي تاعت الجاه المسؤوليه، فادي صورك كدنيا فلان لازم انت تستحضر تي فلان في كذا وكذا، فتحت الشيا فلان نفسي نطلع الى يونسي ما زمر تسعى وانت كذا كذا، ف اديتي لعورك طالمو شي لحبيبي سوت سنتت فأثعون سبين الشيء فشع الشيء تسيتت شفاعة تسد غول الإنسانية نغدا باش كذي سبعة فلاس الضرر الشفاعة تدي باش كذي سبعة فلاس أين في ضر تيم نصغى الشفاعة نص وسط تيوان باش يكسقطو شغل لكن اسم قارن كني والشفاعة يقدونيث ولا شفلات وماذا زوحي، يعني يقدونيث زمر تسطر بالشفاعة يوان يتبعت أي إنسان يزمر ركعة ونقل حاجة تحوش تبعت تحوشت الحاجة توفيت من أقدي توسط نزيس ما عليش صح تستطلبت أنه أقدي شفع ناغ تحوشت أتبعت في العمل كاش ضرر ما عليش صح تتوسطت في الإنسان يزمر أنه أقدي قطون شغل لي. كذلك طلب الدعاء يدوني ثلاث ما كرا في الأس قبل ثلاث سطلت الإنسان سنتي الدعاء يعطس الخير دعاء يعدنك شمع الجنة دعاء يعدغي وفق ربي دعاء وكذا، لكن المشكل الشفاعة دين يوم القيامة، لأن الشفاعة دين يوم القيامة يملك حشر بالعالمين وتملك راح دي تنديدس، لذا كتفت العباد لنكر العباد اتروحنا على المقامات ودعون صاحب المقام أسيقار شفعيد يوم القيامة نغذي دعو النبي صلى الله عليه وسلم أسيقار يا نبي الله شفعيد يوم القيامة أشتد الشرك، لأن الشفاعة الملك نار بالعالمين كان منو تملك شفع علي يوم القيامة ونوتي ملك حشر بالعالمين، فمثلا راح تشي طلب تسقي النبي صلى الله عليه وسلم وانتي موت لا تحت طلب تسقي صاحب القبر طلب تسقي الولي الفلاني لا طلب تسقي الملك لا طلب تسقي اي انسان الميت عقلك توقع ديك الشرك، لانه الانسان يقوم ملك راه الشفاعة ثاني موت انت بدا دي وحوج من اجل الشفاعة والملائكة ملائكة وملك انت راه الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ملك راه الشفاعة لانه ثاني الميت والشفاعة اللي ممكن رب العالمين كان، فما يطرح طلب سجل الغيرس شعلا ما كن جاعت الغيرين إذا شريك رب العالمين شفاعة ما كن يملك أكن يجي ملك رب العالمين. لذلك العلماء ضرنت في البابي لأنه من يطلب الشفاعة من غير الله شفاعة تعقل يوم القيامة وطلبت من غير الله ممن هو ميت ويني الشرك، والفائدة الشفاعة هي أن رب العالمين ذكرون الشافع أنه يوم القيامة الإنسان يسمى دي شفع ورب العالمين سينا يا ربي فراسي فلان يا ربي شكشم ويخي على الجنة يا ربي جعل ويخي من 70,000 لين يدخل الجنة بها حسب العذاب وهكذا، فس دي استجار بعين دعاء ينس باش كدي وري المنزل ينس وحيد الفضل ينس ورب العالمين ذات العباد اصلا دي وري العباد دي شو المنزل يسعى الإنسان أمي وبطنه يتشفع دي العباد ورب العالمين يعني سعى لمكانة غرب العالمين. كذلك باش كذكر رمزي صار بالعامين المشفوع ونبدا دي من دعونا كني ان نثيم في عرب العالمين الشفاعي، لان مثلا نستعليك شما تمس فاسما تشفع في الناس ويا شادي يشفع رب العالمين راح حد يسوفاك تمس نا ادي من عفلس تيمس نافي جعل وذيك نكش من الجد بلا حسب للعالم. فاذا نثيم في عرب العالمين الشفاعة وذيك نذي شفع، فاذا الشفاعة الفائدة نس ان نربع من ذكرهم ونذي شفع وذول نذين فعزيس ونمنو اشي شفع كني ونادنو شفاعي حشر بالعام كي تملكا وتملكما الحد تنديدس، لأن الشفاعي نوع من نوع أنواع الدعاء. أما كن الدعاء لأن ذي دعاء ربعي ماضي طلب ربعامي أنه ذي ينفع لإنسانين. فأما كن الدعاء والدعاء من الدعاء للعبادة والعبادة تملكها أن قابلها حشر بعينك ستالين الدعاء حشر بعينك ستالين هذه سوى عبادة. فقال ربكم ادعوني استجيب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فالدعاء للعبادة جزرت صرفتت لأي إنسان من دم الشفاعة للعبادة، لأن الدعاء يجدر تحت الصلبطت من غير الله من الأموات. أما ما الإنسان الحي ما عليش أصطلبط الدعاء. يقرد أربع عامين القرآن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعني يوم القيامة ولاش من يزمر نديس ندي يشفع ننجر سل إذن رب العالمين. لو كان وقت أذن رب العالمين ويدي يشفع يزمر أرد يشفع باش كتعم تنو الإنسان يبدأ دي يبان دي يشفع وقم لك أرى الشفعة، لأن الشفعة الممكن رب العالمين نستكي من يبغى أسمى سي إذن رب العالمين باش كون بعد دي يشفع وش أسمى تحت دعاة الوالي صالح نبي صلى الله عليه وسلم تشفع عيد متى تنو يزمر أرى لو كان سي إذن رب العالمين يشفع وكشفع أرى أنك تباتك دي يشفع الشيء. كيف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شافع إلا من بعد إذنه يونز ما الذي شفع أنجس الإذنين. وقال رب العالمين أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون يعني لا يفهمون دعاكم، لأنه ميت الميت ومن أضل من يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون يعني الميت ثاني يغفل في الدعائين كيف دي سألها أصلا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نضرب عن قل لله الشفاعة جميعا الشفاعة كل دي الملك نرب العالمين ينتي من كديدس يتاكتي من يبغى. إذن ويد يشفعنك يوم القيامة يزمر هذا يشفع إنجار سل إذن رب العالمين حاشا من يعني إذن نصر رب العالمين باش كذي يشفع تيم من جهة حاجة تمزورت لازم أسي إذن رب العالمين باش كذي يشفع. وحاجة ويسنات لازم وين يمنو هذي يشفع كني ألي أسي إذن رب العالمين أنو أسي يشفع ذا ويبغى أن يشفع أنو كشفع رق منو يبغى أنت ألي يشفع فوين يمنو سي إذن رب العالمين كان وذي يشفع فوين ذاك نيش منو إقرض رب العالمين من ذويك هم آل التوحيد. وذاك نيف نادي يشفع الشافع لازم ذي من آل التوحيد. ذاك ويك شي ما تحت دعاية غير الله عز وجل تحت دعاية النبي صلى الله عليه وسلم لا تحت دعاية صاحب المقام ولي الفلان ولي الفلان يوك نادي يشفع فلاش يوم القيامة ولو الإنسان يسي إذن رب العالمين نادي يشفع ما راحش يسي إذن نادي يشفع فلاش شي وشو لأنه شي توقعتك شرك مثل رحت دعاية غير الله عز وجل. ويوم القيامة رب العالمين يكت إذا نار الشفع أنجر لآل التوحيد يقرد رب العالمين ولا يشفع إلا في من ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يعني يوم القيامة يملك راحت الشفاعة أنجار يوذك منك شهد نس الحق ونعني يعلمون. قال المفسر الذين شهدوا بالحق يعني بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم ما نطق به بألسنتهم يعني ند لا إله إلا الله ورنا نعلم من شو المعنى ينس علم من بليك المعنى ينس انو تعب ترب العاني ما نس واستخدمت على شريك وتشركت وما لحدك العبادة ينس. فإذا من تنفع الشفاعة يوم القيامة وذلك نقول لن قام لا إله إلا الله ولن وقع نارك الشرك لن لا إله إلا الله علم من شو المعنى ينس وطبيقنا اشتني. وقال بعض لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وشو العهد إلا قال الإنسان وحيد رب العالمين أنه تعبد واستخدم على شريك لكن دين أربعة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن يتسنى النبي صلى الله عليه وسلم معاد الحديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. إذا العهد إلى نجرك واحد رب العالمين أنه أتعب تستخدم تار شريك. وندب حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. والحق في الشفاء رب العالمين أنه ما يستخدم تار شريك ما راحش أكيعذب. وقال رب العالمين الآية نطن: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ندث الملائكة جلنك السماوات يوم القيامة. يا أخي ما كني سعن الجاه ورب العالمين ملائكة وقرب من ملحفة ورب العالمين. ند يوم القيامة ما رحش أذن فعن ملحد الشفاعة أنجر وذلك نمنا سنأذن رب العالمين وذلك نفمنو قرد رب العالمين إلا من إلا أن يأذن الله لمن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى يعني ويرضى عن الشافعي والمشفوع. فيوم القيامة ينوم لك شفاعة أن جلس الإذن رب العالمين. أولا أسي أذني والنبان ليش فعل. ثانيا أسي أذن في ذلك نبنا الإباء هذه شفاعة في الأسن. ولازم لي الشافع وذلك نفمنو قرد رب العالمين وذي لي المشفوع نذاغن يعني فمنو وذي منو سيدعكني لازم عليك وذاك ني في منوك رضا رب العالمين. يعني خلاصة القول أنه يوم القيامة رب العالمين ما راحش سيأذن أن قال الموحد سواء وين هذا يشفع سواء وين منو هذا يشفع له. يعني وين يبعن هذا يشفع لازم ذي من آل توحيد وين نف منو هذا يشفع ذا لازم ذي من آل توحيد وانشتكل بعد إذن إذن الله عز وجل. من دام انشتكل يتلا رنقس الإذن رب العالمين فهمش أصرح تصطل بالشفعة من غير الله. وزيد بزيادة وين من أصل الشفاعة علمت ما لا سيأذن رب العالمين سيأذن له وما لا إذن نصر رب العالمين ما راحش سيأذن الشيء ما راحش سيأذن أنه يشفع في ليش شيء لأنه شيء توقعتك الشرك ورب العالمين يقر ضارة الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. ورب العالمين بينا أنه راح هذه إذن العبد أذ الشفاعة في ليش نف منه يقر ضارة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك قال الله عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يوم قيامة راح تنفع الشفاعة أي إنسان أنقر وذلك من سنة أذن رب العالمين وحيل وذلك من نوق يرضى في اللسن سواء الشافع سواء المشفوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يعني من الإنسان راح هذه فرحا الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نقول الإنسان أنه أتنا للشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وندينا لا إله إلا الله خالصا من قلبه. يعني ند لا إله إلا الله وانت خلصيك العبادة في نس رب العالمين وقوقع قمد زح من أنواع الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني إن تكون نبي كيس رب العالمين دعوة مستجابة وكل نبي إدعى دعوين سكدوني. إن دم إنك جاء دعوينه فرخت يوم القيامة راح تجاء الشفاعة الأمينه. يعني يوم القيامة راح تدعو رب العالمين راح تدعو رب العالمين أنه يجعل تشفيع المؤمنين يوم القيامة. لكن إن شفاعي ما رحشتي لإنجا أنجري ونا إيم موثنج لأمينو ونساق العامري سيشرك صرب العالمين. فإذا شفاعي مناتي وين مناتي نال وني لاني موثن الواحد وكشركة صرب العالمين. أما وين نحن ذي دعون الميث ذي دعون الميث وسيقار شفاعيد ويثني وقعك الشرك فهو يثني خدم يطلب الشفاعة وانت في الحقيقة ثني خدم الأسبابة الجن ما رحش دينا للشفاعة. يعني بين أدر بعمق الآية واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثين إنه الشفاعة يعني دي الملك نار بالعالمين كان يمنس يونيز مريد الشفاعة قال بعد إذن الله عز وجل يونيز مريد الشفاعة في حد قال ما لي النصر بعين إنه ليش فعزي سنتة وليش وين هذا الشفاعة واحد وين منو الشفاعة لازم هذه ليني كل من أهلي التوحيد لكن يفهمنو قرض رب العالمين إلا من أهل الشرك. لذلك المشركين يحرم رب العالمين في لسن الشفاعة بل إنفر بالعين الشفاعة في أهل الشرك. يعني وين يقوق عن الشرك ما راحش سيأذن رب العالمين الشفاعة بل ما راحش لإذن إلى أبدا الشفاء يقدر بالعالمين وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس له من دوني ولي ولا شفيع. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم سخلع القرآن يعني أنذر النظارة يعني الأول إخبار مع التخويف يعني تخبرتي ونس الحاجة في نفس الوقت زيس التخويف مثلا ناس ما تخبرتي ومثلا بريك 30 سستينت هذا العمل يؤدي إلى النار وإذا الإخبار ولا زيس التخويف لكن ناس ما سينت إياك أن تعمل هذا العمل إن فعلت هذا العمل ستدخل النار إياك واحذر النار ويزيس التخويف تخبرتي دان العمل يتوات مستعين تخوفت يعني الناس عبايا خبر العباد سوين ينقل القرآن تنين تخوفت من النار باش كذب عدن في الناس ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع يعني يوم القيامة وسعى نرى من غير بعام لا ولي ولا شفيع وتفنى رمنا ننفع يوم القيامة وتفنى رمنا سندي شفعني وشو لأنه لن وقع بالشرك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. يعني قارصنا بعين المشركين وذلك نتلم تدعمك من دون الله بشك كنت شفعان أثن يوم القيامة راح وكن زمان لكم فعن سوما ذا زوح إيوا شو لأن رب العالم ما يلئذ ناس شفعة رحاني من عند الشفعان في لون شنوي لأنه شنوي تلم توقع عنك الشرك ورب العالم نقر دار في الشرك ورب العالم يتسجر أحد ذي شفع في منو قرضارة في الأصل. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. يعني قال يوم القيامة أسمى تقوم القيامة ودي جمع رب العالمين العباد ودي جمع ويشين الأولياء والصالحين وكذا واحد ودي جمع ويشين إلا نعبد أنت إن رب العالمين يبلس المجرمون يعني ييأس من النجاة ويتحير يعني المجرمين وحي المشركين وشيء لنا عبد غير الله عز وجل أسمى الزرن تيم السنة والزرن أهوى اليوم القيامة والزرن بريكة ثانية تدو يسند العذاب هذه ينقل حيرة يعني عالمنا ليش خمن يأسوا يقنطون دين عالمين بريك راح على العذاب راح على العذاب يتدون ونضرب العالم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وذين فنرى شفعائين شركائين لن دعون ولن جعلتن شفعاء لن ولن يبقى مسن شفعاء باش كانك نكش من الجنة وفان فنرى ديسن وان نفع نرى فان بدون ذلك شمنق الحيرة وذلك شمنق اليأس وكانوا بشركائهم كافرين وحتى الأولياء اني لن عبدناك اني راح هذا كفران زيسا نسيني رب العالمين كني بكي ونطلبت نراك نرى أغعبدا بل ناني تبع الوسوس الشيطان وراح نوقع عنك شرك ممكن نطلب نرى انه هذا الشرك نزينا اكني دي من قدر سيعد ذات. فاذا المهم الشفاعة يد الملك رب العالمين كان يونيز مرادي هذه شفاعة انقرس الإيدي النس ويونيز مرادي شفاعة انقري وني منو اقر رب العالمين وانه وني وقع عنك شرك راح ربعان ذي حرم فلس الشفاعة نتوز مرادي هذه شفاعة بل يونيز مرادي أسدي شفاعة لأنه وقع الشرك ورب العالمين قر دار في الشرك. والشفاعة ينزيس بزاف الأنواع تلا شفاعة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان لأنه النبي صلى الله عليه وسلم على مقام دم قرن غرب العالمين فرب العالمين بغادي يوري المقامين النبي صلى الله عليه وسلم إكايس ثلاثة الشفاعة يوم القيامة يوني عن تسعة انقر انت شفاعة مزوات غانا الشفاعة العظمى يعني اسمه ديلين يوم القيامة اسمه ديحشر بالعالمين العباد وذقي من 50,000 سنة نعنى 9 سنة وقد يصل بعامنا عن حسب وذات الشمس اتجاه تطرد أزاث قرون سن والعبادة تعمون كتيدين سن عن الشتي ذا مدى أنت تعمون كتيدين سن كلي ونسلح كتيدي على حسب ذنوبه نسي ونسلح ذات الشراريس ويتع الكعبين ويتع الصدر نس ويتع رقبين نس ويتع تفت إغضار كتيدين سن على حسب ذنوبه نسن. فالعبادة مدينين العثابة موية هذا احنا الطلب من الأنبياء يوكي ناس نشفع نور بالعالم والطلب من عيونا انه دياس هذا يفصل جارسا وان يحسب وقال النار اكش من النار وقال الجنة اكش من الجنة. يقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إذا كان يوم القيامة ما جناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون أشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمد بتلك المحامد وأخير له ساجدا فيقول لي فأقول فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل العبد الأهولي فضرحنا تحفون الأنبياء من واسن دي شفعة فضرحنا أدمع سنسين أبو البشر وكذا وكذا شفعة غد غرب العالمية فاسيني كزمرارة كن شفعة راح نزر من إبراهيم عليه السلام تذ خليل الرحمن. فضحنا إبراهيم عليه السلام فاسيني كزمرارة راح نزر موسى عليه السلام انت كليم الله انت أضر دي صر بيوم باشرة. فضحنا أساسين كزمرارة راح نزر عيسى عليه السلام كلمة الله عز وجل يخلقي تذر بالعالمين سلقاولين بلا بلا بلا بابس. فسين كزمرة راح نزور محمد صلى الله عليه وسلم فاسم دسنا عليه وسلم سيني أنا لها سيني إن شاء الله إنكي أكون شفاع. فعند النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي نت فأستأذن على ربي نت شفاعة لا رنجر سل إذن رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم نت ده حديث فإن أستأذن على ربي يعني دست أذن رب العالمين يا رب العالمين ولا ما عليش الشفاعة. فسين النبي صلى الله عليه وسلم نعم أثنى إذنك دنو شفعت فاسمز دي إذن رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم يلهمني محامد أحمد بها لا تحضروني الآن يعني إذا سنتخير الأدعية الباليس إلا أن السنارة ترك دونيث يميرن سنسل من ربعين أز دي فتح رب العالمين يميرن سخير الأدعية إلا أن السنارة ترى فادح من رب العالمين وثشكر وذي سنوف اللاس وذي ذكر سلخير يندوى آخر ولا وسجد وسيسجد أذي سجد النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين وذي ثنو فلس وذي ذكر المحامد يس وذي ذكر أبصفي يس الحسنى وكذا وأمور إلا أنت سنارك دونيث إميرن أذي فتح رب العالمين فلس سل أمور أني فاسين يربع النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يفع رأسك وأقول يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع سين يرفع سل أقرويك تين تعد شو تبغيت تدعو تعد شو تباتك نستجب شفعتك منو تبغيت راح أن قبل شفاعينك. فيطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل أن يأتي ليفصل بين العباد. وذلك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شافعين وأول مشفع. أول شافع يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أسمى الشفاع الشفاعة العظمى يوكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفصل جار العباد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وجاء ربك والملك صفا صفا. ومن صغار العلماء المقام المحمود بل يصدق القرآن عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. ويد المقام المحمود يعني المقام قشو يبدو النبي صلى الله عليه وسلم فأثحم ذن في الأسئلة الموقف يعني الخلائق كلا أثحم ذن رب النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل يخدم مثل ديس وسط غرب العين يعني نشفع سنة غرب العين وكل هذه خف الأسئلة دعث من يجي شو لنا تير شفاعة مزور إلا خاصة حشس النبي صلى الله عليه وسلم باش كثير كرم رب العالمين وظهر نيك اللعبة ده شو الفض ده شو المكانة يكسع النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين. والشفاعة الثانية إلا خاصة حشس النبي صلى الله عليه وسلم أنه دي شفاعة عميس أبا طالب أبا طالب ببسن علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وذا عميس النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بدايه الدعوه في مكه الا انت تتحامي في قريش لان قريش زمان نارت تغرنا النبي صلى الله عليه وسلم لانه تجن ابا طالب فاللي تحامي في النبي صلى الله عليه وسلم مين موسى ابا طالب وفنبري اذا حقرنت حقرني مسلمان تعذيب انت امي لاني فالنبي صلى الله عليه وسلم حليم سنفان فانا غدورا من مكه وبعد ذلك راح هجرنا المدينه. المهم يسد العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسقساتنا يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من النار هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الناس العباس النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنفعت أبا طالب سلحاجة لأنه تلك دوني في تحامي في الله وإلا تقطع سنين المشرك أنك تغار وكلون هل تنفع السكرة يوم القيامة؟ الناس النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الناس يعني نفع أن نخفف الرب العافلس العذاب يوم القيامة لأنه إلا لو كان ماشي الشفعة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان إلا في الدرك الأسفل يعني كان إلا قدارك كان إلا قدارك تنقرثي كان الجنة ثنين إلا نيك ليكسر لكن الشفعة النبي صلى الله عليه وسلم سلسي ضربة عنه مذين ليكسون يجعلس في ضحضاح من النار ضحضاح جمع سنين تكشال النهر النار ذا مزيانة كوما من النار ماشي ذا من وتمس ضحضاح يعني قال نستين أكي بوركا من ماء النار ذا مزيانة كزي سمن لكن ويا ماشي ذا من يزيز يستيمس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثة إن أهون أهل النار عذابا رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. قال أخف الناس عذابا يوم القيامة نسان العذاب خفيفاً يوم القيامة يوم نرجس هذه السن سن صبات انتمس من شدة إنه حمان دماغ ينس أدرك من الفخارات يسدرك من شدة حرارة النعل الذي سكني وهو يد أبا طالب يعني ذو يد أخف عذاب يجلن تمس أثيا وعميسين النبي صلى الله عليه وسلم سبان شفع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لكم الشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثنقل عذابي وكسار واحد المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والشفاعة كندنا خصص النبي صلى الله عليه وسلم كان لأن الكافر كالأصل يجوز رست دعوت يجوز رست طلبت المغفرة يجوز رست طلبت الرحمة لكن دي قارب العالمين وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يعني الكافر والنبي مثل الكافر دي المشرك يجوز رست استغفرت يجوز رست دعوت الرحمة بل ما تعددت زهر القبل سنة اللهم بشروا بعذاب أليم. وكذلك لوط تمتثي ستمين رزيز ومع ذلك يجعل سربع من واحد المعذبين. قال فما خطبكم أيها المرسلين؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنا لمن الغابرين. يعني بدي أرسل بالعالمين ملاك أذى عذب قوم لوط هنا يسر بالعالمين يلوت الملائكة إن الناس يلوت أثنى نسد بشك أنا عذب القوم ينش وشي واحد الآن يش أثنى ننجاكم ميك النوت أنك أرتمتو فيك أنت دانة واحد وليه نادي توعذب لأنه تقوم تمن صلوت عليه السلام تكفر زيس تقوم تكشم على الإسلام والناد قدر سيانا جميع الأنبياء دعونا على الإسلام وذكر الأدلة فنشتي أنه جميع الأنبياء دعونا على الإسلام فمي تقوم تكشم على الإسلام يجعل تربع واحد وليه نادي توعذب مع أنه تمتث نلوط عليه السلام مع ذلك تعذب دليل أنه المشرك وحي الكافر ولو يسعى القرابة عن نبي ساس أحد من الأنبياء ويلي مثكني ما يلقو مذيما سيعذب مع المعذبين وما يلي مثي جزر استغفرت وجزر أصطلبت الرحمة ونوح نوح من يسيقو مذيما زيز ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فشو سنة رب العالمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. ناس نوح يعني رب العالمين ميسد ذي عذب قوم نوح ميسد ينزل المطر ويثم الطوفان ناس نوح رب العالمين يا رب ينجو دمي ناس رب العالمين ينثل مشي الآلينك وكستال رنو هذه ليق الآلينك لأنه الكافر إنه عمل غير صالح لأنه العمل ينسى عمل غير صالح الكفر عمل غير صالح والديوار الحالة استدعاتي ونموي أنك أثنجو فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. يعني قال نوح وحلوط عليهما السلام الخالة تنسن كفرانت خانتهما معنا قمنت هذا من زيسا كفرانت قمنت تبع الدين إدوين في جعلسنا رب العالمين من أهل النار. فالمهم من يموت عند الكافر نادي المشرك الجدار استغفرت الجدار استلبط الرحمة وما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكن تي الشفاعة في كيس النبي صلى الله عليه وسلم كيس ربع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة حشس النبي صلى الله عليه وسلم إيوا شو على جل ما كان نيك سعى النبي صلى الله عليه وسلم ورب العالمين أمي ذاين لشدة يعني قربي من الله عز وجل أنه رب العالمين في كيس دي الحاجة بس في كمات حديطا أنه يجث أتدعو يعمس ولو عمس نمذ الكافر يجث رب العالمين أنه أسيشفع. وإبراهيم عليه السلام يقول ما سيقبل رب العالمين استغفار ينسف بابس أما النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الشفاعة ينسف قعميس أبا طالب لأنه لا يسوع ديث قدونيث إلا عونيث منح قدونيث ضد حاميث في المشركين. لكن مع أنه ربعا سيقبل رب الشفاعة ينسف تكمل لأنه يخفص كان عدد سفارك تمس لكن يخفص يسنقصص العذاب باش كيو كترار النبي صلى الله عليه وسلم يعني باش كيو كترار طلب النبي صلى الله عليه وسلم يخفص العذاب يقوم أدي سفر يكتمس وأشتاك نيد أن الشفاعة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان جستسر ونك ديني من دم النبي صلى الله عليه وسلم يدعي ساعة مثل كذا نس دعوه غي حد الفاملين ويموث للكافر نان المشرك خاطر سنية الشفاعة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم فقط بدليل أن رب العالمين يقبل على الشفاعة الأنبياء نطن نوح يقبل على الشفاعة ينس قميس وإبراهيم عليه السلام يقبل على الشفاعة ينس قبابس وغير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أسر بالعين الشفاعة ينس لأنه يسعى المكان غرص تمقرات مع أنه ربعا سيقبل على الشفاعة ينس لكن تكمل لكن يدنا وإلا أن يخفز كان العذاب ودي سفغار اكتمس. كذلك الشفاعة الثالثة يقلن خصص النبي صلى الله عليه وسلم أسمى عدين العباد أسمى ذين الذي حسب رب العالمين العباد وذا عدين في السيرات والبدن أباب الجنة أدعى ديني كل وذاكني أدعى ديني العيو السيرات وذاكني قرين كتمسة دغلين وذاكني قنجة أدعى ديني الجيان نطن وذا في انتبورت الجنس تبلع. فديس النبي صلى الله عليه وسلم أسن ديش في عور بالعالمين باش كسن دي التبورت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شافعين في الجنة وفي رواية أستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ولا يفتح لي أحد قبلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يطلب رب العالمين وذي شفع في المؤمنين باش كسن دير رب العالمين توبث وكنكش من الجنة أسن رب العالمين راح استأذن خازن الجنة أقدي لي التابوث خازن الجنة يعني ملك جعلت رب العالمين توبث الجنة انتي تعسن في اللاس. فهذا احنا النبي صلى الله عليه وسلم أسن الملك من ينوش أسن كيد محمد صلى الله عليه وسلم أسيني ملا أثان الشي كاني أمر بالعالمين ناس لداتابورث أرباني أميرا رد لداتابورث أنجري الشي فاسن دي لداتابورث وذك شمن الجنة الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثلاثة الشفاعة ثي يونان تسعة أنجر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما راح شدي شفاعة الشفاعة ثي قيس ثلاثة أنجر سل إذن رب العالمين. ولان شفاعة النطن أن تشفع النبي صلى الله عليه وسلم وأن تشفع المؤمنون وأن تشفع الملائكة. أولا الذي شفع النبي صلى الله عليه وسلم أكن يدنا فذلك نيلة من آل التوحيد وكن ذلك شمن آل الجنة بلا الحساب بلا العذاب أكن يدنا قدر سيقع الدان إن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك وفيهم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة غير حساب ولا عذاب. فبدأ العباد يشعفون فهم نوحي من نعم بعين الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فاكر دون صحابي اسم عكاش بن محصن الناس يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم وفي رواية اللهم اجعله منهم. عند العلماء وين الحديث يزيز دليل أنه ويكي ليكش من الجنة بلا حساب ولا العذاب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة راح أسئذن رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدي شفاعة وأدي طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العالمين أنه أدي شكشم الأمين سال الجنة بلا الحساب بلا الحساب وبلا العذاب وذكر بالعالمين 70,000 استجبر بعامين 70,000 وكل ألف زيسن سبع وكل ألف زيسن الدسن ديسن 70,000 نطن وذين ثلاثة من جموعات وقعني ما العدد سنة قرب العالمين أنشت الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الناس اللهم اجعلهم منهم يعني دعيس النور بالعالمين يشفع عزل النبي صلى الله عليه وسلم يوك نتيجة على رب العالمين يقول ذلك نديكش من الجنة بلا الحساب ولا العدم وسنة ومن سنة الآن أنت منهم يعني بإذن ستكون منهم يعني ستكون من الذين سأشفع فيهم يوم القيامة وكذلك الشفاعين ملكنة المؤمنين الشفاعين زمان تدعون المؤمنين شو استدعاتي قمك اللهم اجعل فلانا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم ادخل فلانا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب يسكن فلانا الجنة بلا الحساب ولا العذاب شو الان زمان تدعوت فما يتلت من آل التوحيد وما يلوين مستدعاتك ان يموت على التوحيد وش يتموت على التوحيد يوم القيامة راح اكدي اذن رب العالمين وكنا استشفعت يوم القيامة قد إذن رب العالمين وقدين الشيء قدون تليت دعيت تسي فلان كذا وكذا فاشفع عز الدورة فسنت يا رب يشكش مثال جنة بلا حسب للعذاب فقد يستجب رب العالمين كذلك الشفاعة في ذيك نيل لان لكن إذن الناس تا نكش من أتمس باش كنت تسكش من نرى أسمى لأن ذي شفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى وذي في صلى 40 قال العباد وذي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة وكنا ذكش من الجنة بلا الحساب بلا العذاب أضح العبادة ذا الدين كسيرات فقبل ما ذا الدين كسيرات ذاين بان آل الجنة منه بان آل النار منه فآل الجنة ما ذا الدين كسيرات سيرات يعني الجسر علامة جهنم يعني ذا الجسر سوف انتمس حتى عدي تقويت الجهة باش كتروح حتى الجهة عندي تلال الجنة وزدون الجسر اني ذا شي لا تيمس فآل الجنة ذا الدين باش كضوطن على الجنة وآل النار هذا غلين كسيرات مباشرة اعتمس نسأل الله العافية والسلامة المهم اسم العدين آل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم أول واحد أول من يمر على الصراط اسم ذي حق النبي صلى الله عليه وسلم جناني طن أذي قيم وذي دعو إلى عباد ذي تعدين أنه تغني نرى فإذا قال ونبيكم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم فالدين جوش رب العالمين شرع العباد لا استاهل انك نذغلين لا انت وقت من آل النار واستاهل انك نذغلين اتمس لكن هذا الدين جو رب العالمين سوى شو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم يعني يا ربي سلم سلم العباد هيك تمس يا ربي سلم العباد هيك تمس فسلم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فالدين جو رب العالمين بزاف العباد سبان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والشفعين الدين جو بزاف العباد لا استاهل انك نذغلين اتمس لكن من آل التوحيد أذن آل الشفاعي النبي صلى الله عليه وسلم وأذع الدين وتغني نارا وكذلك المؤمنين سعان الشفاعي راح يوم القيامة الشفاعة في العباد لا نستعى أنك شمنا أتمس لكن نستكشم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه قال يعني كان ذي مثل الإنسان المسلم والظلم في الجنازين 40 لعباد من الموحدين 40 لعباد قلعة مرسن غنين الشرك إن دي يوم القيامة 40 لعباد يموثن الموحدين يأخذ من ذلك الشرك يوم القيامة راح أزجع عن الإنسانين ما الإنسانين اللي توقت من آل النار والسيئات سكسر أكثر الحسنات نسو انت دعني إلا من آل توحيد فاسم ذا حدا عديك سيارات رب العالمين أثينجو أثينجو كتمس سبا وشو سبا الشفعة العيبة ذي أذي أن رب العالمين إلى 40 العيبة ذي ظلم في الناس هو كنز الشفعة فعز الشفعة أسيني رب العالمين أغفر أصد ونوبينوس وكذا وكذا فأدي عدي بلما ذي غلي إذا أنت الشفعة دان أتدعى النبي صلى الله عليه وسلم وتدعى العباد المؤمنين كذلك تلا شفاعة النطن أن ندي سفعة بعين كتمس وذلك ني يتكشم ند أولا ندي دعا النبي صلى الله عليه وسلم ندي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنون في العباد يوكن ندك شمنا الجنة بلا حساب ولا العذاب والشفاعة الثانية أن ندي شفاعة فذلك ني لا نستاهل انتمس اش فعل فلسن باش كي كان يتكشم نالا فهذا نجون كتمس ولا عدين كسيرات بلا ما دغني كتمس. ومن بعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم دي دعوة الشفاعة ينسى لنا قبل ما تكشم نال الجنة النبي صلى الله عليه وسلم راح هذه الشفاعة والمؤمنون دان راح هذه الشفاعة يوكنا تسوفا كرا العبادين لان غلينا تمس وهم من آل التوحيد. إن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يعني الشفاعين سعيق شفاع يوم قيامة وليشني لان من أهل الكبائر من أمتي إلا أنك شمنا تمس وهو من أهل الكبائر لكن ليس من أهل الشرك. وكن يدينا النبي صلى الله عليه وسلم كن يدينا الحديث عدان لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولكن إلى من الكبائر ولا نقل عمر سن غلين ديك الشرك وغلين أتمس من راح نذع دينك السيرات ويكي أسن ديشفع النبي صلى الله عليه وسلم يوكن أتفغن فالنبي صلى الله عليه وسلم أذي حمد رب العالمين سمى حميد النسي سلم لكن في ذا مزوار يخي ندك شفاعة العظمى النبي صلى الله عليه وسلم أذي حديث جد رب العالمين فالدفتح رب العالمين فلس المحامد الثناء والمدح اللوث السينار إلى آخره. فذي عبد الذي دعوه النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأمور إلا يدعى بلذا مزوار نفس المحامد ونفس المدح والثناء حشم إذين إن يصدر رب العالمين ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فسن يا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي أمتي يا رب ثن أمينو بزاف زي سن غلينا تمس يعني نجوث انتك تمس يا رب العالمين. فيقول له الله عز وجل انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان. سني راح يا محمد صلى الله عليه وسلم راح تمس فغد وني توفيت قوليس قدر من شعيرة من إيمان يعني وانتو فيت قوليس أزال لحبان الشعير أزال لحبان نسميد قوليس من إيمان فسفغيثيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأفعل يعني نظرح واتسفغ وني لنقوليس مثقال حبة من إيمان. قال ثم أعود فأحمده بتلك المحمد يعني هذا عبد الله حديث جدير بالعالمين وثيحمد نفس المحامد وذيث نفلس وثيمدح ثم أخر الساجدة فيقال يا محمد يرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع يعني تلك المرة الثانية. فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقول عز وجل انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. أسنى راح يا محمد أبريد عوذ قلت من سفغت وين تفت قول اسم مقدار ذرة من إيمان الذرة يعني حاجة تمزيانت ملاحق الإيمان. بعض المفسرين قالوا هي مقدار هذا بيض النمل مقدار بيض النمل يعني تملت نوطوف وني لنقولي سازل تملت نوطوف من الإيمان فسفغيثت. فذي راح النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فهذا عبد ذيق النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة يسجد ويحمد الله عز وجل فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقول الله عز وجل انطلق فأخرج منها من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرج من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق فأفعل يعني سن راح عاود قل سوف دوين تفت قوليس شوية الإيمان أدنى أدنى أدنى مثقال يعني زداو زداو زداو نتمللت نوطوف من إيمان سوف يعني وين إلا قوليس الزحن الإيمان سوف غيثيت كتمس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد ذيق المرة الرابعة يسجد لله للمرة الرابعة داوي سربع فيحمد بنفس المحامد فيخير ساجدا فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقول الله عز وجل بل سيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي إذني في من قال لا إله إلا الله. سين يا ربي إذني دنا لحد سفاك تمس جماعة وين دينا لا إله إلا الله، كل وين دينا لا إله إلا الله دينا لحد سفاك. فيقول له الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي، يعني يقول له ربنا سالعزينس سالجلالينس الكبريائنس العظمينس، لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. يعني سينثن سالعز يقول له ربنا سالعزينس الجلالينس الكبريائنس العظمينس أن ندي سفاك تمس جميع وين دينا لا إله إلا الله وقل عامري سيشري صار بالعالمين. كل وين دينا لا إله إلا الله وانت مد الموحد أكني بغس على الذنوب أدي سفاك رب العالمين تمس باش كثيرش كشم على الجنة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك المؤمنون يشفعون لأهل أكني دينا النبي صلى الله عليه وسلم حتى المؤمنين هذا الشفاعة، هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هذه شفاعة حتى المؤمنون دعنا الشفاعة. أسمى دعا دينك السيرات هذا فمليكنا لعبة سنتن ولا شيء ثندي سن يعني غلينك تمس فدعا نربع وطل من العابة وكن أن يجعل رحان أن تسفغن. وإن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يعني وين يمثن الشهيد كل حرب راح يشفعك 70 من أهل بيته. أدي طلب أربعين وكن أدي سفعة 70 لعباد قل عائلة ينس إلا نكش من أتمس، ولكن مثن في لا إله الله مثن في التوحيد. وين النبي صلى الله عليه وسلم قل حديث أسمى لنا العدين كسيرات وذبتنا تورث الجنة لن دعا نشرى المؤمنين أذي شفعان في ذلك نسنا. قالوا: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، يعني يعملون معنا الصالحات والعبادات. فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا منها. يعني سيدنا رب العالمين لن أيثمثنه إلا نزلن ديذنه زمون ديذنه لن خدمن ديذنه الطاعات العبادات نخدم ديننا الخير مثلا ولا شي سنتو راسين ربع مرح من مال اعتمس سوفهم دوين تو في مزيوس يسعى قوليس مثقال دينار من ايمان، يعني يسعى مثقال دينار اكي ازال بيستي دريمن من ايمان فسوفهم ثيد كتمس. ويحرم الله صورهم على النار، سمعت سوفا كتمس ان يحرم رب العالمين في تمس. ان دس مضرح نتسوفا عن عبادة دفن لانشرات لحقاس انتمس على القدم انسن ولانشرات لحقاس عند نصف ساق لانشرات الركبة لانشرات القدم، يعني كل يوم لحقاس انتمس على حسب ذنوبينس، كل يوم يتوعد بذنك تمس على حسب ذنوبينس لكن بلا ما يغدر يكتمس، لأنه حاشا الكفار المشركين المنافقين لا يغدرن يكتمس، أما المؤمن وين يموثن بالموحد ما راحش يغدر يكتمس هذي توعد بكني دين على قدر وين يسعى الذنوب لكن بلا ما يغدر زيس. فالمهم تسفغن اي نزمر نتسفغن. إن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، يعني ادقن ورب العام دعنا سنين يربي اذنا دعنا حنا ندن سفع من السن. فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. قال: فيخرجون من عرفوا. وقال راوي الحديث: فإن لم تصدقوا قولي فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. نسمع عن الراوي وذاك من اللي حكوا يا سنة الحديث نسمع لوتو من مرين كن دحكوا أقرم قول الله عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، يعني النبي الأنبياء يشفعان ونتكد المثال النبي صلى الله عليه وسلم ويشفعان حتى الملائكة الطلب من تربعين أنه ذا حنا تسوفان كتمس ويني لن قوليس أزوحن الإيمان ويني مثل موحد ويكشريك أصر بالعامين هذا حنا تسوفان كتمس. وكذلك المؤمنون يشفعون كنيدن تنين الحديثين. إن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الجبار، يعني ديني الله عز وجل: بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافيته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ندي عن اسم ذين الأنبياء الشفعان والملائكة الشفعان والعباد المؤمنين الشفعان كل وين دي سوف اكتمس نيكسون نيكزمر ان هذا ملابس رب العالمين اتقيم دا رحمين ونكي فاد سوف اكتمس جميع وين دينان لا اله الا الله ان هذا قدوم تحشو يعني قلنا زعما تشقشا قلنا بوحموم ارغان ارغان مليح ان النبي صلى الله عليه وسلم فيلقون في نهر بافواه الجنه يعني ازات الجنه اعتبرت الجنه لا لندنا انهار اسم الحياه فانير الملائكه النهر فلعب ند نبتن ند فينبتون في حفيته كما تنبت الحبه يعني دعوا ند نبتن اكنت تنبتت الحبه ما سدمت زريعه زرعت توت تمغيد اكن رد مغين دان ميشي ند فيخرجون كانهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنه فيقول اهل الجنه هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يعني اسمان زرنا الجنة سين ويشيني اسمان زرنا كن يعني شبحن شال لؤلؤ وعرق الناس نقي رقبان سن الخواتيم وكذا اسمان زرنا الجنة كن شبحن سين ويشيني دو ذاك نداء قرب العالمين كتمس بلا مدخل منو ماذا زوحن عمل الصالح العمل الصالح الواحد يخد من دشوث أنه نند لا إله إلا الله ومثن في التوحيد ناد لا إله إلا الله وقال عمر سنخذ من الشرك وخذ منه ماذا صح نطل من غير ونشته ناد كان لا إله إلا الله ومن ننصر بالعالم ناد نتكني توا عبادا صدق نس جميع الشرع ومن نس جميع وين يدي وسنك شرع وسكد من ثم ماذا زحك شرع ومع ذلك وخذ منه ماشر من عمل الصالحة ومع ذلك يوم القيامة رب العالمين ناد يسوف وكتمس وانا يشكش مع جنس انش تقدي بيين الفضل وحيد الرحمن رب العالمين وقدي بين دشو ذا ذلك ساعة توحيدي اسمة ساعة بليك العباد اسمة دعونا التوحيد بليك عالم بليك ذا نشتي فعن العباد وليش ذا شكين فعنهم التوحيد ما يلوي الإنسان ينيق لانق العمر يستخدم الصالحات يموت كان في التوحيد إن لا إله الله ومن الشرع يموت في التوحيد بلا ما يخدم أي عمل صالح يوم قيمة يصف عبادك شمال جنة فما بالك في النادي سنن دشو التوحيد وذي عمل أن يخدم العمل الصالحة ماشي من باب أولا ناديك شمال الجنة هذا الإنسان تويت في اللاس هذا يهتم من يحس البابين التوحيد لأنه إذا اشتكى نثيس لكن يوم القيامة من النار يقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون يعني الناس ما دعدين كسيرات الملائكة أشفعان الأنبياء أشفعان الصالحون أشفعان ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط فاسم الله نشفع نيكل أتقيم مازال قيم من خلال الأقوال يفوكسن الإيمان يقول له نسل يفوكسن لكن في غنرق الإسلام يفوكسن الإيمان كما زالت ندي بسم لأن شهدن لا إله الله ومثن في التوحيد لكن نخذي نرى العمل الصالح وسعى نرى أي عمل صالح أن يشكش من الجنة أن يرحم رب العالمين وأن دي سوف تمس وأن يشكش من الجنة وشو سبا وين إلى نسعى منا التوحيد كذلك الشفاعة الأخيرة هذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع المؤمنون أشفع في آل الجنة أسمى ذين أدفع نيكل ويحيى يكتمس وتقيم تكتمس أتقيم يكتمس حاشا الكفر المنافقين المشركين ومن بعد ندى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الخاصة وكان ندى أسدير دين ملك تبورث باش كاكش من الجنة أسمى ذين أكش من نيكل الجنة هذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى يوكن رب العالمين أن يرفع الدرجات يوشي يقلنق الجنة مني لن يسعى درجة معينة أشي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم باش كثير منه أسي السليم وأنشتزي تحديث كثيرة من أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعي أبي سلمة نسينا اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأنشتا ماشي خاص النبي صلى الله عليه وسلم كان لكن لنا حتى المؤمنون أسعون الشفع يوم القيامة كشي مثلا الناس ما تذكرتي من يموت أسين تثير رحم ربي وذي وسع في الأسوات السالي درجتك الجنة رحمه الله ورفع درجته في الجنة ورفع درجته في عليين وهكذا فالمؤمنين قدونيث المؤمنين قدونيث دعون قارس كل وين دعواتي وكنثي السالي رب العالمين درجات فما يلن من آل الجنة ويحيي ما يكش من آل الجنة يوم القيامة رحم عن أسن يستجب دعاء أنسن وأسن إذني وكنثي شفعان قارس كل من يشفع قويت وسن يستجرب عين دعاء سن وسن يرفع الدرجة سن إذا ند شاء شفاعة الموكن رب العالمين كان وتي ملي كان رب العالمين ويونيز مالي شعين قرس الإذنينس ويونيز مالي شعين قرس ريضينس يعني دي رضو في المش الشافع ودي رضو في المشفوع وسي إذن الشافع وسي إذن أذي شفع إن مشفوع يبدد فيجوز أرس أحد الصلبطط جيوني لان دي الميت أما الحي يجوز أصطلبت أقل نوك دي شفع قل أمور دنيوية بل يجوز أن أصطلبت الدعاء سنت دعوية الخير وكذا أما الشفاعة دي يوم القيامة يجوز أصطلبت سنجر رب العالمين عند دنو لان ثلاث شفاعات خاصة حشس النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدي شفع الشفاعة العظمى وهو المقام المحمود باش كدي صبع أنه أدي فصل قال العباد وأنه سنديش أسي شفاعة عميس أبا طالب تاي خاصة حشس النبي صلى الله عليه وسلم باش كسي خفف ربعا من العذاب وأدي شفع لآل الجنة بعد ما لعدين كسيرات وكنا سندل دين تابورث باش كدك شمل على الجنة وتلا شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنون كل أنه سندعاني الموحدين وكنا ذكش من الجنة بلا الحساب بلا العذاب حسن دعاني الموحدين وكن إلا نستعين تمس باش كنت تسكش من نرى وحسن دعاني الموحدين إلا نكتمس باش هيك أدفغن وليك هيك لسن دي سجعوا بعالمين شفع عنسل لأنه مليك نيشفع عن بداد الموحدين أنبياء والملائكة والمؤمنين مثل التوحيد وليك نيف من نسن يشفع عن دان هم من أهل التوحيد نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين وكذلك من أسباب نيل الشفاعة أسباب كي جنتنا للشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن استبعاة المؤذن عملي سهل لكن العبادة ديك الغفلين في الناس أن استبعاة المؤذن أين دينا تينيت أسمى دي فكتينت اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وتكتزد المقام المحمودي توعدته يوم القيامة نتدكي أن النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة يعني من دينين الذي تبع المؤذن ودينين دعائي يوم القيامة راح علينا الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديث يناسب المقام والحال يتناسب الوقت يقشون الله أن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد يقول الصيام ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي إني منعت النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان يعني الصوم قد يسوى مقيامة يشفع في الإنسان يتزمون فسيني يا رب العالمين يا ربي عثاني كي من عخف كالطعام ينس وحي الشرب ينس في النهار فاشفع عيد في الناس شفع عيد زيس وكذلك القرآن سيني يا ربي ثنوين الإنسان يقطع غص النوم بالليل لأنه شغلي من استلوة القرآن صحيح القرآن الصلاة قيام الليل استراويح فأسيني شفع عيد في الزيس فيشفعان فسني أذن رب العالمين وذشفعان فالصوم الذي يشفع في الصائم والقرآن الذي يشفع في قارئ القرآن واخذ بالك ذيني أنه أطلب لإذن رب العالمين أسيني فشفعني فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان يعني أطلب لإذن رب العالمين سني يا ربي لا أجد أن شفع في العبادين فسني رب العالمين نعم فذشفعان فيشفعان أسمى أطلب لإذن باش كشفع باش كتعنت انو شفعتي لا رينجر سلئن نرب العالمين حتى الانبياء حتى الملائكة يشفع على رينجر سلئن نرب العالمين حتى القرآن يشفع على رينجر سبعة حتى الصم يشفع على رينجر سلئن نرب العالمين نسأل الله عز وجل ان يجعل من الموحدين وان يميتنا على الاخلاص والتوحيد وان يجعل اخر كلامنا لا اله الا الله وان يختم اعمالنا بالصالحات سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك